يعني اللي بيحكيه بالغرف المغلقة نفس اللي بيحكيه بالعلن، ما بيغير مواقفه، وهذه للأسف بعالم السياسة اليوم صفة نادرة جداً.